دائما تلقاها مرتبطة بالإيه؟ بالأعمال والأقوال الصالحة وبالخير والبر. وكذلك اليقين، كلمة اليقين، اليقين عشان أول ما نبدأ به يعني تحاول تذكر المقابل له، زي ما أنت مثلا عاوز تعرف الحاجة ممكن تتعرف عليها من خلال ضدها. يعني اليقين ضده الشك والريب. واحد مؤمن بس إيمانه إيه؟ إيمانه يعني مش ثابت، ليس ثابتا ولا راسخا ولا فاعلا. اليقين معناه الإيمان يكون ثابتا راسخا فاعلا. فاعلا يعني يثمر أعمال صالحة ويثمر أخلاق فاضلة، يعني يثمر سلوكا مستقيما. ده الإيمان الإيه الصحيح. في إيمان يبقى عقيم، إيمانه خلاص أهو منه عايش، لكن إيه يتأتى منه الأذى، يتأتى منه الضرر، مقصر في حق نفسه، بل قد يسيء لنفسه أو لغيره وهو مؤمن. وعشان كده نعرف أن الإيمان درجات، وشعب الإيمان كثيرة. ففيه واحد عنده إيمان الشجرة تحت بفرعة واحدة، في واحد بفرعتين، في واحد ما شاء الله معظم الناس بخمس فروع: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، عمل الخمس، والحج. وفي واحد عمل الثمانية، ضاف لهم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد في سبيل الله. واحد عمل من الكام وسبعين شعبة، عمل كم وعشرين أو ثلاثين أو كم وثلاثين كم وأربعين، وهكذا. يبقى الإيمان درجات، والإيمان يزيد وينقص زي المنحنيات. أنت يعملوا الرسم قلب أو يحطوه تحت جهاز القلب، القلب بيعمل إيه؟ فيه موجات تتحرك كده، مرة تطلع ومرة تنزل حسب حركة القلب. كذلك منحنى الإيمان ومنحنى العمل الصالح والقول الطيب. فهنا الإيمان الثابت الراسخ المثمر الفعال الإيجابي هو دي درجة اليقين، وهي مبنية على العلم وعلى الصدق والثقة. فعلم ثابت راسخ بحقائق الدين، بالله وصفاته وأفعاله وأوامره ونواهيه وأحكامه عموما، وآلائه وحكمه، وآياته في الكون، وآياته التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم هذا هو العلم، وهذه رؤوس العلم يعني. ثم هذا العلم يبعث في نفسه استحضار دائم لمعية الله، يعني عارف بالله ولا يغيب عن باله معية الله، ولا لما في حضور مع الله سبحانه وتعالى جل شأنه، يعني لا يغيب عنه أن الله عليه رقيب، أن الله حكيم، أن الله رحيم، أن الله كذا كذا كذا، عشان تصدر تصرفات الإنسان بدرجة الموقنين. سبحان الله العظيم. وهذا الإنسان الذي يحصل على هذه الدرجة من العلم والمعرفة والتي لا تغيب عنه، واحنا ممكن نقارن ما بين العلم وبين اليقين، يعني مفيش واحد في الدنيا مسماش قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون من أهل الإيمان والإسلام. الكل يعلم أن الخشوع ركن في الصلاة، وأن الخشوع متمم للصلاة، وأنه إذا فقدت قيمة الصلاة، ناقصت الصلاة. الخشوع كلنا نعلم، لكن كم من الناس يرزق الخشوع؟ عشان يرزق عشان ترزق الخشوع في لحظة من الصلاة أو في ركعة أو في جزء من الصلاة أو في كل الصلاة، هذا الخشوع يحتاج منك أن تستحضر أهمية الخشوع وعظمة الله، وأنك تقف بين يديه، وأنك تتحاسب على هذه الصلاة،